الحلقة السادسة عشرة من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 45 إلى الآية 50، يتلوه على حضراتكم الراجي عفو ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 45: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر الحبس في اللغة، وقتل فلان صبرا أي أمسك وحبس حتى أتلف. وصبرت نفسي على الشيء حبستها. والمصبورة التي نهي عنها في الحديث هي المحبوسة على الموت وهي المجثمة. وقال عنترة: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. الثانية أمر تعالى بالصبر على الطاعة وعلى المخالفة في كتابه فقال: واصبروا. يقال: فلان صابر عن المعاصي، وإذا صبر عن المعاصي فقد صبر على الطاعة، هذا أصح ما قيل. قال النحاس: ولا يقال لمن صبر على المصيبة صابر، إنما يقال صابر على كذا. فإذا قلت صابر مطلقا فهو على ما ذكرنا. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية 10. الثالثة قوله تعالى: والصلاة. خص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات تنويها بذكرها، وكان عليه السلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ومنه ما روي أن عبد الله بن عباس نعي له أخوه قثن وقيل بنت الله وهو في سفر، فاسترجع وقال: عورة سترها الله، ومؤونة كفاها الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية، وقال قوم هي الدعاء على عرفها في اللغة، فتكون الآية على هذا التأويل مشبهة لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. سورة الأنفال الآية 45. لأن الثبات هو الصبر والذكر هو الدعاء. وقول ثالث قال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصوم، ومنه قيل لرمضان شهر الصبر، فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسبا، من أن الصيام يمنع الشهوة ويزهد في الدنيا، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتخشع، ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة، والله أعلم. الرابعة: الصبر على الأذى والطاعة من باب جهاد النفس وقمعها عن شهوتها ومنعها من تطاولها، وهو من أخلاق الأنبياء والصالحين. قال يحيى بن اليمان: الصبر ألا تتمنى حالا سوى ما رزقك الله، والرضا بما قضى الله من أمر دنياك وآخرتك. وقال الشعبي: قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال الطبري: وصدق علي رضي الله عنه، وذلك أن الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فمن لم يصبر على العمل بجوارحه لم يستحق الإيمان بالإطلاق. فالصبر على العمل بالشرائع نظير الرأس من الجسد للإنسان الذي لا تمام له إلا به. الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال وجعل لها نهاية وحدا فقال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. سورة الأنعام الآية 60 بعد 100، وجعل جزاء الصدقة في سبيل الله فوق هذا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. الآية سورة البقرة الآية 61 بعد 200. وجعل أجر الصابرين بغير حساب، ومدح أهله فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية 10. وقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سورة الشورى الآية 43. وقد قيل إن المراد بالصابرين في قوله إنما يوفى الصابرون الزمر الآية 10 أي الصائمون، لقوله تعالى في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام لي وأنا أجزي به، فلم يذكر ثوابا مقدرا كما لم يذكره في الصبر، والله أعلم. 6 من فضل الصبر وصف الله تعالى نفسه به، كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله تعالى، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم، أخرجه البخاري. قال علماؤنا: وصف الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحلم، ومعنى وصفه تعالى بالحلم هو تأخير العقوبة عن المستحقين لها، ووصفه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل، وإنما ورد في حديث أبي موسى، وتأوله أهل السنة على تأويل الحلم، قال ابن فورك وغيره: وجاء في أسمائه الصبور للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 7 قوله تعالى: وإنها لكبيرة، اختلف المتأولون في عود الضمير من قوله وإنها، فقيل على الصلاة وحدها خاصة لأنها تكبر على النفوس ما لا يكبر الصوم، والصبر هنا الصوم، فالصلاة فيها سجن النفوس، والصوم إنما فيه منع الشهوة، فليس من منع شهوة واحدة أو شهوتين كمن منع جميع الشهوات، فالصائم إنما منع شهوة النساء والطعام والشراب، ثم ينبسط في سائر الشهوات من الكلام والمشي والنظر إلى غير ذلك من ملاقات الخلق، فيتسلى بتلك الأشياء عما منع، والمصلي يمتنع من جميع ذلك، فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات، وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشد، فلذلك قال: وإنها لكبيرة، وقيل عليهما، ولكنه كنا عن الأغلب وهو الصلاة، كقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سورة التوبة الآية 34. وقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، سورة الجمعة الآية 11. فرد الكناية إلى الفضة لأنها الأغلب والأعم، وإلى التجارة لأنها الأفضل والأهم، وقيل إن الصبر لما كان داخلا في الصلاة أعاد عليها كما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه، سورة التوبة الآية 62. ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول داخل في رضا الله جل وعلا. ومنه قول الشاعر: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاصى كان جنونا، بيت مدور، ولم يقل يعاصيا، رد إلى الشباب لأن الشعر داخل فيه، وقيل رد الكناية إلى كل واحد منهم لكن حذف اختصارا. قال الله تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، سورة المؤمنون الآية 50 ولم يقل آيتين، ومنه قول ضابع البرمجي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. وقال الأضبط بن قرع السعدي: لكل هم من الهموم سعة، والصبح والمسي لا فلاح معه. أراد لغريبان لا فلاح معهما. وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الصبر والصلاة، وقيل على المصدر وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله واستعينوا، وقيل على إجابة محمد عليه السلام لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه، وقيل على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إنما هو إليها. وكبيرة معناه ثقيلة شاقة، خبر إن، ويجوز في غير القرآن وإنه لكبيرة إلا على الخاشعين، فإنها خفيفة عليهم. قال أرباب المعاني: إلا على من أيد في الأزل بخصائص الاجتباء والهدى. الثامنة قوله تعالى على الخاشعين: الخاشعون جمع خاشع، وهو المتواضع والخشوع، هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع. وقال قتادة: الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. وقال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الإقواء، هذا هو الأصل. قال النابغة: رماد ككحل العين لأيا أبينه، ولؤي كجذم الحوض أسلم خاشع. ومكان خاشع لا يهتدى له. وخشعت الأصوات أي سكنت، وخشعت خراشي صدره إذا ألقى بصاقا لزجا، وخشع ببصره إذا غضه. والخشعة قطعة من الأرض رخوة. وفي الحديث: كانت خشعة على الماء ثم تحيت بعد. وبلدة خاشعة مغبرة لا منزل بها. قال سفيان الثوري: سألت الأعمش عن الخشوع فقال: يا ثوري، أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال: يا أعيمش، تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطئ الرأس، لكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، وتخشع لله في كل فرد افترض عليك. ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه فقال: يا هذا، ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الخشوع في القلب، وأن تلين كفيك للمرء المسلم، وأن لا تلتفت في صلاتك. وسيأتي هذا المعنى مجودا عند قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقا على نفاق. قال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده، لقول الله تبارك وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، سورة الزمر الآية 23. قلت: هذا هو الخشوع المحمود، لأن الخوف إذا سكن القلب أوجب خشوع الظاهر، فلا يملك صاحبه دفعه، فتراه مطرقا متأدبا متذللا. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك، وأما المذموم فتكلفه والتذاكي ومطأطأة الرأس كما يفعله الجهال ليروا بعين البر والإجلال، وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان. روى الحسن أن رجلا تنفس عند عمر بن الخطاب كأنه يتحازن، فلكزه عمر أو قال لكمه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان ناسكا صدقا وخاشعا حقا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الخاشعون هم المؤمنون حقا. الآية 46: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قوله تعالى الذين يظنون، الذين في موضع خفض على النعت للخاشعين، ويجوز الرفع على القطع. والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين، ومنه قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية، سورة الحاقة الآية 20، وقوله فظنوا أنهم واقعوها، سورة الكهف الآية 53. قال دريد بن السمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. وقال أبو داود: رب هم فرجته بغريم وغيوب كشفتها بظنون. وقد قيل إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه ويضمر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين. ذكر المهدوي والماوردي، قال ابن عطية: وهذا تعسف. وزعم الفراء أن الظن قد يقع بمعنى الكذب، ولا يعرف ذلك البصريون. وأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه، وقد يوقع موقع اليقين كما في هذه الآية وغيرها، لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر أظن هذا إنسانا، وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بعد، كهذه الآية والشعر، وكقوله تعالى فظنوا أنهم واقعوها. وقد يجيء اليقين بمعنى الظن، وقد تقدم بيانه أول الصورة. وتقول سئت به ظنا وأسأت به الظن، يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف واللام. ومعنى ملاق ربهم جزاء ربهم، وقيل جاء على المفاعلة وهو من واحد مثل عفاه الله. وأنهم بفتح الهمزة عطف على الأول، ويجوز وإنهم بكسرها على القطع. إليه أي إلى ربهم، وقيل إلى جزائه. راجعون إقرار بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى. الآية 47: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم تقدم، وأني فضلتكم على العالمين يريد على عالم زمانهم، وأهل كل زمان عالم، وقيل على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء، وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم. الآية 48: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أمر معناه الوعيد، وقد مضى الكلام في التقوى. يوما يريد عذابه وهوله وهو يوم القيامة. وانتصب على المفعول بتقوا ويجوز في غير القرآن يوم لا تجزي على الإضافة. وفي الكلام حذف بين النحويين فيه اختلاف. قال البصريون التقدير يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ثم حذف فيه كما قال ويوما شهدناه سليما وعامرا أي شهدنا فيه. وقال الكسائي هذا خطأ لا يجوز حذف فيه ولكن التقدير واتقوا يوما لا تجزيه نفس ثم حذف الهاء. وإنما يجوز حذف الهاء لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها. قال لا يجوز أن تقول هذا رجل قصدت ولا رأيت رجلا أرغب وأنت تريد قصدت إليه وأرغب فيه. قال ولو جاز ذلك لجاز الذي تكلمت زيد بمعنى تكلمت فيه زيد. وقال الفراء يجوز أن تحذف الهاء وفيه. وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج. ومعنى لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تؤاخذ نفس بذنب أخرى ولا تدفع عنها شيئا. تقول جزى عني هذا الأمر يجزي كما تقول قضى عني واجتزأت بشيء اجتزاء إذا اكتفيت به. قال الشاعر فإن الغدر في الأقوام عار وأن الحر يجزأ بالكراع أي يكتفي بها. وفي حديث عمر إذا أجريت الماء على الماء جزى عنك يريد إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان ولا حاجة بك إلى غسل ذلك الموضع وتنشيف الماء بخرقة أو غيرها كما يفعل كثير من الناس. وفي صحيح الحديث عن أبي بردة بن نيار في الأضحية لن تجزي عن أحد بعدك أي لن تغني. فمعنى لا تجزي لا تقضي ولا تغني ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء. فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. خرجه البخاري. ومثله حديثه الآخر في المفلس وقد ذكرناه في التذكرة خرجه مسلم. وقرئ تجزئ بضم التاء والهمز ويقال جزاء وأجزاء بمعنى واحد. وقد فرق بينهما قوم فقالوا جزاء بمعنى قضاء وكافأ وأجزاء بمعنى أغنى وكفى. أجزأني الشيء يجزئني أي كفاني. قال الشاعر وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزئ إلا كامل وابن كامل. الثالثة ملاحظة لم يرد في النسخ المسألة الأولى والثانية. قلت الثالثة قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة مأخوذة من الشفع وهما الاثنان. تقول كان وترا فشفعته شفعا والشفعة منه لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك. والشفيع صاحب الشفعة وصاحب الشفاعة. وناقة شافع إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها. تقول منه شفعت الناقة شفعا وناقة شفوع وهي التي تجمع بين محلبين في حلبة واحدة. واستشفعته إلى فلان سألته أن يشفع لي إليه وتشفعت إليه في فلان فشفعني فيه. فالشفاعة إذن ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشفوع. الرابعة، مذهب أهل الحق أن الشفاعة حق وأنكرها المعتزلة وخلدوا المؤمنين من المذنبين الذين دخلوا النار في العذاب. والأخبار متظاهرة بأن من كان من العصاة المذنبين الموحدين من أمم النبيين هم الذين تنالهم شفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين. وقد تمسك القاضي عليهم في الرد بشيئين، أحدهما الأخبار الكثيرة التي تواترت في المعنى، والثاني الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول، ولم يبدو من أحد منهم في عصر من الأعصار نكير. فظهور روايتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة عقيدة أهل الحق وفساد دين المعتزلة. فإن قالوا قد وردت نصوص من الكتاب ما يوجب رد هذه الأخبار مثل قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، سورة غافر الآية 18، قالوا وأصحاب الكبائر ظالمون، وقال من يعمل سوءا يجزى به، سورة النساء الآية 23 بعد 100، ولا يقبل منها شفاعة، سورة البقرة الآية 48. قلنا ليست هذه الآيات عامة في كل ظالم، والعموم لا صيغة له، فلا تعم هذه الآيات كل من يعمل سوءا وكل نفس، وإنما المراد بها الكافرون دون المؤمنين بدليل الأخبار الواردة في ذلك. وأيضا فإن الله تعالى أثبت الشفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام، فقال في صفة الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، سورة المدثر الآية 48، وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، سورة الأنبياء الآية 28، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، سورة سبأ الآية 23. فعلمنا بهذه الجملة أن الشفاعة إنما تنفع المؤمنين دون الكافرين. وقد أجمع المفسرون أن المراد بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة النفس الكافرة، لا كل نفس. ونحن وإن قلنا بعموم العذاب لكل ظالم عاص فلا نقول إنهم مخلدون فيها بدليل الأخبار التي رويناها وبدليل قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48، وقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سورة يوسف الآية 86. فإن قالوا فقد قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والفاسق غير مرتضى، قلنا لم يقل لمن لا يرضى، وإنما قال لمن ارتضى، ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون بدليل قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، سورة مريم الآية 87. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد الله مع خلقه؟ قال أن يؤمنوا ولا يشركوا به شيئا. وقال المفسرون إلا من قال لا إله إلا الله. فإن قالوا المرتضى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهدا بالإنابة إليه بدليل أن الملائكة استغفروا لهم وقال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، سورة غافر الآية 7. وكذلك شفاعة الأنبياء عليهم السلام إنما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر، قلنا عندكم يجب على الله تعالى قبول التوبة، فإذا قبل الله توبة المذنبين فلا يحتاج إلى الشفاعة ولا إلى الاستغفار. وأجمع أهل التفسير على أن المراد بقوله فاغفر للذين تابوا أي من الشرك، واتبعوا سبيلك أي سبيل المؤمنين، سألوا الله تعالى أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48. فإن قالوا جميع الأمة يرغبون في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت لأهل الكبائر خاصة بطل سؤالهم، قلنا إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ولا قائم لله سبحانه بكل ما اقترض عليه، بل كل واحد معترف على نفسه بالنقص فهو لذلك يخاف العقاب ويرجو النجاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينجو أحد إلا من رحم الله تعالى. فقيل ولا أنت يا رسول الله؟ فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الخامسة قوله تعالى ولا يقبل، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل بالتاء لأن الشفاعة مؤنثة، وقرأ الباقون بالياء على التذكير لأنها بمعنى الشفيع، وقال الأخفش حسن التذكير لأنك قد فرقت كما تقدم في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، سورة البقرة الآية 37. السادسة قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، والعدل بفتح العين الفداء وبكسرها المثل، يقال عدل وعديل للذي يماثلك في الوزن والقدر، ويقال عدل الشيء هو الذي يساويه قيمة وقدرا وإن لم يكن من جنسه، والعدل بالكسر هو الذي يساوي الشيء من جنسه وفي جرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر العين من معنى الفدية، فأما واحد الأعدال فبالكسر لا غير. قوله تعالى ولا هم ينصرون أي يعانون، والنصر العون والأنصار الأعوان، ومنه قوله تعالى من أنصاري إلى الله آل عمران الآية 52 أي من يضم نصرته إلى نصرتي، وانتصر الرجل انتقم، والنصر الإتيان، يقال نصرت أرض بني فلان أتيتها. قال الشاعر إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري أرض عامري، والنصر المطر، يقال نصرت الأرض مطرت، والنصر العطاء. قال الشاعر إني وأسطار سطرنا سطرا لقائل يا نصر نصر النصر. وكان سبب هذه الآية فيما ذكروا أن بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وأبناء أنبيائه وسيشفع لنا آباؤنا، فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيه الشفاعة ولا يؤخذ فيه فدية، وإنما خص الشفاعة والفدية والنصر بالذكر لأنها هي المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا، فإن الواقع في الشدة لا يتخلص إلا بأن يشفع له أو ينصر أو يفتدي. الآية 49 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فيها 13 مسألة. الأولى قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون إذ في موضع نصب عطف على اذكروا نعمتي، وهذا وما بعده تذكير ببعض النعم التي كانت له عليهم، أي اذكروا نعمتي عليكم بإنجائكم من عدوكم وجعل الأنبياء فيكم، والخطاب للموجودين والمراد من سلف من الآباء، كما قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية الحاقة الآية 11، أي حملنا آباءكم. وقيل إنما قال نجيناكم لأن نجاة الآباء كانت سببا لنجاة هؤلاء الموجودين، ومعنى نجيناكم ألقيناكم على نجوة من الأرض وهي ما ارتفع منها، هذا هو الأصل. ثم سمى كل فائز ناجيا، فالناجي من خرج من ضيق إلى سعة، وقرئ وإذ نجيتكم على التوحيد. الثانية قوله تعالى: من آل فرعون، آل فرعون قومه وأتباعه وأهل دينه، وكذلك آل الرسول صلى الله عليه وسلم من هو على دينه وملته في عصره وسائر الأعصار، سواء كان نسيبا له أو لم يكن، ومن لم يكن على دينه وملته فليس من آله ولا من أهله، وإن كان نسيبا له وقريبا خلافا للرافدة، حيث قالت: إن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين فقط. دليلنا قوله تعالى: وأغرقنا آل فرعون، سورة البقرة الآية 50، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، سورة غافر الآية 46، أي آل دينه، إذ لم يكن له ابن ولا بنت ولا أب ولا عم ولا أخ ولا عصبة، ولأنه لا خلاف أن من ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من آل محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قريبا له. ولأجل هذا يقال إن أبا لهب وأبا جهل ليس من آله ولا من أهله وإن كان بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن نوح: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، سورة هود الآية 46. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ليس لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال الطائفة: آل محمد أزواجه وذريته، خاصة لحديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه مسلم. وقال الطائفة من أهل العلم: الأهل معلوم، والآل الأتباع، والأول أصح لما ذكرناه، ولحديث عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. الثالثة: اختلف النحاة هل يضاف الآل إلى البلدان أو لا، فقال الكسائي: إنما يقال آل فلان وآل فلانة، ولا يقال في البلدان، هو من آل حمص ولا من آل المدينة. قال الأخفش: إنما يقال في الرئيس الأعظم، نحو آل محمد صلى الله عليه وسلم وآل فرعون، لأنه رئيسهم في الضلالة. قال: وقد سمعناه في البلدان قالوا أهل المدينة وآل المدينة. الرابعة: واختلف النحاة أيضا هل يضاف الآل إلى المضمر أو لا، فمنع من ذلك النحاس والزبيدي والكسائي، فلا يقال إلا اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا يقال وآله، والصواب أن يقال أهله. وذهب طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال منهم ابن السيد، وهو الصواب لأن السماع الصحيح يعضده، فإنه قد جاء في قول عبد المطلب: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وقال ندبه: أنا الفارس الحامي حقيقة والدي، وآلي كما تحمي حقيقة آلك. الحقيقة بقافين، ما يحق على الإنسان أن يحميه أو تجب عليه حمايته. الخامسة: واختلفوا أيضا في أصل آل، فقال النحاس أصله أهل، ثم أبدل من الهاء ألفا، فإن صغرته رددته إلى أصله فقلت أهيل. وقال المهدوي أصله أول، وقيل أهل، قلبت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفا، وجمعه آلون، وتصغيره أويل فيما حكى الكسائي، وحكى غيره أهيل، وقد ذكرناه عن النحاس. وقال أبو الحسن بن كيسان: إذا جمعت آل قلت آلون، وإن جمعت آل الذي هو السراب قلت آوال، مثل مال وأموال. السادسة قوله تعالى فرعون، قيل إنه اسم ذلك الملك بعينه، وقيل إنه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس وقيصر للروم والنجاشي للحبشة، وأن اسم فرعون موسى قابوس في قول أهل الكتاب. وقال وهب: اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، ويكنى أبا مرة، وهو من بني عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. قال السهيلي: وكل من ولي القبط ومصر فهو فرعون، وكان فارسيا من أهل استخر. قال المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. قال الجوهري: فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر، وكل عات فرعون، والعتاه الفراعنة، وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر. وفي الحديث: أخذنا فرعون هذه الأمة، وفرعون في موضع خفض إلا أنه لا ينصرف لعجمته. السابعة قوله تعالى يسومونكم، قيل معناه يذيقونكم ويلجمونكم إياه، وقال أبو عبيدة يولونكم، يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. ومنه قول عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل يديمون تعذيبكم، والسوم الدوام، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي. قال الأخفش: وهو في موضع رفع على الابتداء، وإن شئت كان في موضع نصب على الحال، أي سائمين لكم. الثامنة قوله تعالى سوء العذاب، مفعول ثاني ليسومونكم، ومعناه أشد العذاب، ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب، وقد يجوز أن يكون نعتا بمعنى سوما سيئا. فروي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا، وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون، وصنف يحرثون ويزرعون، وصنف يتخدمون، وكان قومه جندا وملوكا، ومن لم يكن منهم في عمل من هذه الأعمال ضربت عليه الجزية، فذلك سوء العذاب. التاسعة قوله تعالى يذبحون أبناءكم، يذبحون بغير واو على البدل من قوله يسومونكم، كما قال أنشده سيبويه: متى تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبا جذلا ونارا تأججا. قال الفراء وغيره يذبحون بغير واو على التفسير لقوله يسومونكم سوء العذاب، كما تقول أتاني القوم زيد وعمر، فلا تحتاج إلى الواو في زيد. ونظيره ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب، سورة الفرقان الآيتان 68 و69. وفي سورة إبراهيم ويذبحون بالواو، لأن المعنى يعذبونكم بالذبح وبغير الذبح. فقوله ويذبحون أبناءكم جنس آخر من العذاب لا تفسير لما قبله، والله أعلم. قلت قد يحتمل أن يقال إن الواو زائدة بدليل سورة البقرة، والواو قد تزاد كما قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى، أي قد انتحى. وقال آخر إلى الملك القرن وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، أراد إلى الملك القرن بن الهمام ليث الكتيبة، وهو كثير. العاشرة قوله تعالى يذبحون قراءة الجماعة بالتشديد على التكثير، وقرأ ابن محيصين يذبحون بفتح الباء، والذبح الشق، والذبح المذبوح، والذباح تشقق في أصول الأصابع، وذبحت الدن بزلته أي كشفته، والسعد الذابح أحد السعود، والمذابح المحاريب، والمذابح جمع مذبح، وهو إذا جاء السيل فخد في الأرض فما كان كالشبر ونحوه سمي مذبحا. فكان فرعون يذبح الأطفال ويبقي البنات، وعبر عنهن باسم النساء بالمآل. وقال الطائفة يذبحون أبناءكم يعني الرجال، وسموا أبناء لما كانوا كذلك. واستدل هذا القائل بقوله نساءكم، والأول أصح لأنه الأظهر والله أعلم. الحادي عشرة نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك بأنفسهم، وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله. قال الطبري ويقتضي أن من أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. قلت وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، يقتلان جميعا هذا لأمره والمأمور بمباشرته، هكذا قال النخعي، وقاله الشافعي ومالك في تفصيل لهما. قال الشافعي إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلما كان على الإمام القود. وفي المأمور قولان، أحدهما أن عليه القود والآخر لا قود عليه، وعليه نصف الدية، حكاه ابن المنذر. وقال علماؤنا لا يخلو المأمور أن يكون ممن تلزمه طاعة الآمر ويخاف شره كالسلطان والسيد لعبده، فالقود في ذلك لازم لهما، أو يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر وحده دون الآمر، وذلك كالأب يأمر ولده، أو المعلم بعض صبيانه، أو الصانع بعض متعلميه إذا كان محتلما، فإن كان غير محتلم فالقتل على الآمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية. وقال ابن نافع لا يقتل السيد إذا أمر عبده وإن كان أعجميا بقتل إنسان. قال ابن الحبيب وبقول ابن القاسم أقول إن القتل عليهما، فأما أمر من لا خوف على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه، بل يقتل المأمور دون الآمر، ويضرب الآمر ويحبس. وقال أحمد: في السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا يقتل السيد. وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما. وقال علي: ويستودع العبد السجن. وقال أحمد: ويحبس العبد ويضرب ويؤدب. وقال الثوري: يعذر السيد. وقال الحكم وحماد: يقتل العبد. وقال قتاده: يقتلان جميعا. وقال الشافعي: إن كان العبد فصيحا يعقل، قتل العبد وعوقب السيد، وإن كان العبد أعجميا فعلى السيد القود. وقال سليمان بن موسى: لا يقتل الآمر ولكن تقطع يداه ثم يعاقب ويحبس، وهو القول الثاني، ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل، وذكره ابن المنذر. وقال زفر: لا يقتل واحد منهما، وهو القول الثالث، حكاه أبو المعالي في البرهان، ورأى أن الآمر والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلا في القواد، فلذلك لا يقتل واحد منهما عنده، والله أعلم. الثاني عشرة: قرأ الجمهور يذبحون بالتشديد على المبالغة، وقرأ ابن محيصن يذبحون بالتخفيف، والأولى أرجح إذ الذبح متكرر. وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامه نارا خرجت من بيت المقدس فأحرقت بيوت مصر، فأولت له رؤياه أن مولودا من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه، وقيل غير هذا والمعنى متقارب. الثالث عشرة: قوله تعالى: وفي ذلكم، إشارة إلى جملة الأمر، إذ هو خبر فهو كمفرد حاضر، أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء، أي امتحان واختبار، وفي بلاء نعمة. ومنه قوله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، سورة الأنفال الآية 17. قال أبو الهيثم: البلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة، والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره. فقيل للحسن بلاء، وقيل للسيء بلاء، حكاه الهراوي. وقال قوم: الإشارة بذلكم إلى التنجية، فيكون البلاء على هذا في الخير، أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقال كيسان: ويقال في الخير أبلاه الله وبلاه. وأنشد زهير: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. فجمع بين اللغتين، والأكثر في الخير أبليته، وفي الشر بلوته، وفي الاختبار ابتليته وبلوته، قاله النحاس. الآية 50: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، إذ في موضع نصب، وفرقنا فلقنا، فكان كل فرق كالطود العظيم، أي الجبل العظيم، وأصل الفرق الفصل، ومنه فرق الشعر، ومنه الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، أي يفصل، ومنه فالفارقات فرقا. المرسلات الآية الرابعة، يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل، ومنه يوم الفرقان، سورة الأنفال الآية 41، يعني يوم بدر، كان فيه فرق بين الحق والباطل. ومنه وقرآنا فرقناه سورة الإسراء الآية 66، أي فصلناه وأحكمناه. وقرأ الزهري فرقناه بتشديد الراء، أي جعلناه فرقا. ومعنى بكم أي لكم، فالباء بمعنى اللام، وقيل الباء في مكانها، أي فرقنا البحر بدخولكم إياه، أي صاروا بين الماءين، فصار الفرق بهم، وهذا أولى يبينه فانفلق. قوله تعالى البحر، البحر معروف سمي بذلك لاتساعه، ويقال فرس بحر إذا كان واسع الجري أي كثيره. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مندوب فرس أبي طلحة: وإن وجدناه لبحرا. والبحر الماء المالح، ويقال أبحر الماء ملحا. قال نصيب: وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب. والبحر البلدة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا. قاله الأموي: والبحر السلال يصيب الإنسان. هامش: السلال كغراب، قرحة تحدث في الرئة، أو زكام ونوازل، أو سعال طويل تلزمها حمى هادئة. انتهى الهامش. ويقولون لقيته صحرة بحرة، أي بارزا مكشوفا. وفي الخبر عن كعب الأحبار قال: إن لله ملكا يقال له سندفايل، البحار كلها في نقرة إبهامه. ذكره أبو نعيم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن كعب. قوله تعالى فأنجيناكم، أي أخرجناكم منه، يقال نجوت من كذا نجاء ممدود، ونجاة مقطور، والصدق منجاه. وأنجيت غيري ونجيته، وقرئ بهما وإذ نجيناكم فأنجيناكم. قوله تعالى وأغرقنا آل فرعون، يقال غرق في الماء غرقا، فهو غارق وغارق أيضا. ومنه قول أبي النجم فأصبحوا في الماء والخنادق، من بين مقتول وطاف غارق. وأغرقه غيره وغرقه، فهو مغرق وغريق. ولجام مغرق بالفضة أي محلى. والتغريق القتل. قال الأعشى: الدورين في عام غزاة ورحلة، ألا ليت قيسا غرقته القوابل. هامش: المراد بقيس قيس بن مسعود الشيباني. انتهى الهامش. وذلك أن القابلة كانت تغرق المولود في ماء السلا عام القحط، ذكرا كان أو أنثى، حتى يموت، ثم جعل كل قتل تغريقا. ومنه قول ذي الرمة: إذا غرقت أربابها ثني بكرة، لتيها ألم تصبح رؤوما سلوبها. والأرباد الحبال، والبكرة الناقة الفتية، وثنيها بطنها الثاني. وإنما لم تعطف على ولدها لما لحقها من التعب. القول في اختلاف العلماء في كيفية إنجاء بني إسرائيل. فذكر الطبري أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يسري من مصر ببني إسرائيل، فأمرهم موسى أن يستعيروا الحلي والمتاع من القبط، وأحل الله ذلك لبني إسرائيل. فسرى بهم موسى من أول الليل، فأعلن فرعون فقال لا يتبعهم أحد حتى تصيح الديكة، فلم يصح في تلك الليلة بمصر ديك. وأمات الله في تلك الليلة كثيرا من أبناء القبط، فاشتغلوا في الدفن وخرجوا في الأتباع مشرقين، كما قال تعالى: فأتبعوهم مشرقين. سورة الشعراء الآية 60. وذهب موسى إلى ناحية البحر حتى بلغه، وكانت عدة بني إسرائيل نيفا على 600,000، وكانت عدة فرعون 1,000 و200,000. وقيل إن فرعون اتبعه في 1,000 حصان سوى الإناث. وقيل دخل إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مصر في 76 نفسا من ولده وولد ولده، فأنمى الله عددهم وبارك في ذريته حتى خرجوا إلى البحر يوم فرعون وهم 600,000 من المقاتلة سوى الشيوخ والذرية والنساء. وذكر أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه بن الصوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشاة فذبحت، ثم قال لا والله لا يفرغ من سلخها حتى تجتمع لي 600,000 من القبل. قال فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له أفرق، فقال له البحر لقد استكبرت يا موسى، وهل فرقت لأحد من ولد آدم فأفرق لك؟ قال ومع موسى رجل على حصان له. قال فقال له ذلك الرجل أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال فأقحم فرسه فسبح فخرج. فقال أين أمرت يا نبي الله؟ قال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذبت ولا كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح به حتى خرج فقال أين أمرت يا نبي الله؟ فقال ما أمرت إلا بهذا الوجه. قال والله ما كذبت ولا كذبت. قال فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر. الأعراف الآية 60 بعد 100. فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سورة الشعراء الآية 63. فكان فيه 12 فرقا ل12 سبطا، لكل سبط طريق يتراءون، وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقان وشبابيك يرى منها بعضهم بعضا. فلما خرج أصحاب موسى وقام أصحاب فرعون التطم البحر عليهم فأغرقهم. ويذكر أن البحر هو بحر القلزم، وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس هو فتاه يوشع بن نون، وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انفرق لموسى إذا ضربك. فبات البحر تلك الليلة يضطرب، فحين أصبح ضرب البحر وكناه أبا خالد، يعني البحر هو المكنى أبا خالد، موسى عليه السلام كنا البحر أبا خالد، هكذا في الهامش. ذكره ابن أبي شيبة أيضا. وقد أكثر المفسرون في قصص هذا المعنى، وما ذكرناه كاف وسيأتي في سورة يونس والشعراء زيادة بيان إن شاء الله تعالى. فصل. ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق ولم يذكر اليوم الذي كان ذلك فيه. فروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وأخرجه البخاري أيضا عن ابن عباس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. مسألة. ظاهر هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام عاشوراء وأمر بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهود، وليس كذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، أخرجه البخاري ومسلم. فإن قيل يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها، لأنهم كانوا يسمعون منهم بأنهم كانوا عندهم أهل علم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجاهلية أي بمكة. فلما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه اتباعا لموسى وأمر بصيامه، أي أوجبه وأكد أمره حتى كان يصومه الصغار. قلنا: هذه شبهة من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشريعة موسى، وليس كذلك على ما ياتي بيانه في الأنعام عند قوله تعالى: فبهداه مقتده، سورة الأنعام الآية 90. مسألة: اختلف في يوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أم العاشر؟ فذهب الشافعي إلى أنه التاسع لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. خرجه مسلم. وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حسن، ثم أردفه: أنبأنا قتيبة، أنبأنا عبد الوارث عن يونس، عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال غيره: وقول ابن عباس للسائل فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما ليس فيه دليل على ترك صوم اليوم العاشر، بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين جمع بين الأحاديث. وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه، قال: نعم، معناه أن لو عاش وإلا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع قط، يبينه ما خرجه ابن ماجه في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع. فضيلة: روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أخرجه مسلم والترمذي. وقال: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال صيام يوم عاشوراء كفارة السنة إلا في حديث أبي قتادة. قوله تعالى: وأنتم تنظرون، جملة في موضع الحال ومعناه بأبصاركم، فيقال إن آل فرعون طفوا على الماء فنظروا إليهم يغرقون وإلى أنفسهم ينجون، ففي هذا أعظم المنة، وقد قيل إنهم أخرجوا لهم حتى رأوهم، فهذه منة بعد منة. وقيل المعنى: وأنتم تنظرون، أي ببصائركم، الاعتبار لأنهم كانوا في شغل عن الوقوف والنظر بالأبصار. وقيل المعنى: وأنتم بحال من ينظر لو نظر، كما تقول: هذا الأمر منك بمرأة ومسمع، أي بحال تراه وتسمعه إن شئت. وهذا القول والأول أشبه بأحوال بني إسرائيل لتوالي عدم الاعتبار فيما صدر من بني إسرائيل بعد خروجهم من البحر، وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وأغرق عدوهم قالوا يا موسى إن قلوبنا لا تطمئن أن فرعون قد غرق حتى أمر الله البحر فلفظه فنظروا إليه. ذكر أبو بكر بن شيبة عن قيس بن عباد أن بني إسرائيل قالت ما مات فرعون وما كان ليموت أبدا، قال فلما أن سمع الله تكذيبهم نبيه عليه السلام رمى به على ساحل البحر كأنه ثور أحمر يتراءه بنو إسرائيل، فلما اطمأنوا وبعثوا من طريق البر إلى مدائن فرعون حتى نقلوا كنوزه وغرقوا في النعمة رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، حتى زجرهم موسى وقال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أي عالم زمانه. ثم أمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة التي كانت مساكن آبائهم ويتطهروا من أرض فرعون، وكانت الأرض المقدسة في أيدي الجبارين قد غلبوا عليها فاحتاجوا إلى دفعهم عنها بالقتال، فقالوا أتريد أن تجعلنا لحمة للجبارين؟ فلو أنك تركتنا في يد فرعون كان خيرا لنا. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، سورة المائدة الآية 21، إلى قوله قاعدون، ثم دعا عليهم وسماهم فاسقين فبقوا في التيه 40 سنة عقوبة، ثم رحمهم الله فمن عليهم بالسلوى وبالغمام على ما يأتي بيانه، ثم سار موسى إلى طور سيناء ليجيئهم بالتوراة فاتخذوا العجل على ما يأتي بيانه، ثم قيل لهم قد وصلتم إلى بيت المقدس فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة على ما يأتي، وكان موسى عليه السلام شديد الحياء ستيرا فقالوا إنه آذر، فلما اغتسل وضع ثوبه على الحجر فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس بني إسرائيل وموسى على أثره عريانا وهو يقول يا حجر ثوبي، فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، سورة الأحزاب الآية 69، على ما يأتي بيانه. ثم لما مات هارون قالوا له أنت قتلت هارون وحسدته حتى نزلت الملائكة بسريره وهارون ميت عليه، وسيأتي في المائدة. ثم سألوه أن يعلموا آية قبول قربانهم فجعلت نار تجيء من السماء فتقبل قربانهم، ثم سألوه أن بين لنا كفارة ذنوبنا في الدنيا، فكان من أذنب ذنبا أصبح على بابه مكتوب عملت كذا وكفارته قطع عضو من أعضائك يسميه له، ومن أصابه بول لم يطهر حتى يقرضه ويزيل جلدته من بدنه، ثم بدلوا التوراة وافتروا على الله وكتبوا بأيديهم واشتروا به عرضا، ثم صار أمرهم إلى أن قتلوا أنبياءهم ورسلهم، فهذه معاملتهم مع ربهم وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهم، وسيأتي بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفا في موضعه إن شاء الله تعالى. وقال الطبري وفي أخبار القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المغيبات التي لم تكن من علم العرب ولا وقعت إلا في حق بني إسرائيل دليل واضح عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم.